أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم.